حقيقتها وما هو المراد بها ولمحة عن تاريخها ثم موقفها من موقفها من دعوات أخرى بشكل إجمالي. وأعتذر إليكم عن عدم التحذير له بما يخفي فقد كان لي يوم بعد تظاهر وقبول العدوى من قيام الكرام. الدعوة الثلاثية نسبة إلى الثلاث، وفي اللغة هم القوم المتقدمون، ويراد بهم في اصطلاح أهل القرون الثلاثة الفجرة التي جاء الثناء عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قبل من الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك ناس يشربون ولا يستشربون ويخونون ولا يؤتمنون ويكسو فيه الكبر. فهؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه القرون الثلاثة هم خير القرون، ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسنتهم هي خير الهدي وخير السنن وخير الطرائق. ويقابل الثلث الخلف وهم الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة، ونحن نعلم أنه قد اختلف اختلفت طريقة السلف عن الخلف في كثير من الأمور، فقد ظهرت بعد القرن الثالث أمورا لم تكن، وكان ذلك بسبب اختلاف المسلمين بغيرهم ودخول الثقافات الأجنبية على الأمة الإسلامية، فقد دخلت ثقافات النصارى الذين أسلموا وكذلك اليهود واليونان والهنود والحب بعد الفتوحات الإسلامية الهائلة، وهذه الثقافات أثرت على الأثر وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم، فقد انبهروا بها وحين اطلعوا عليها وهي شيء جديد عليهم أخذوا بها وانبهروا فأخذوا يعقلون بها، وأخذ بعض الأمراء والحكام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتموا للأمر وخطورته أخذوا يعطونهم الجوائز الكبيرة من أجل ترجمة كتب هذه الأمم الأجنبية إلى المسلمين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى خطورة ذلك وقد حذر منه، ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب صحائف من التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها فقال إنه كان له صديقا يهودي وإنه نفخ منه بعض صحائف من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال: أنت كما تروت باليهود والنصارى والذي نفسي بيده، لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه، ولا يجوز لأحد أن يكون متبعا وأن يكون إماما وأن يكون قدوة وأن يكون مرضيا للاتباع ومأخوذا عنه الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينهم ولا هدايتهم ولا إرشادهم ولا أخلاقهم ولا كل شيء من الأفكار والتصورات والقيم والسلوك عن أي أمة أخرى. وما سبب في ذلك؟ السبب أن الله عز وجل أرسل إليهم الهدى كاملا، واختصهم بالفضل عاما شاملا، فليسوا بحاجة إلى هدى آخر، وليسوا بحاجة إلى إرشاد قوم آخرين. قد أخبرهم الله عز وجل أنه أكمل لهم الدين، وأتم عليهم النعمة، ورضي لهم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يلجأ إلى غير طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما يعتقد بطريق المفقود أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كافٍ، وأن هناك هدي آخر وخير آخر يمكن أن يلتمسه لدى الأمم الأخرى، وهذا مؤداه الكفر، وإن كان كثير لا يفقهونه ولا يفسدونه. فهذا النص وحده كافٍ تحذير من اللجوء إلى طرائق الأمم الأخرى وهديها في أفكارها وعقائدها وأخلاقها وقيمها. وبالطبع فإن هذا لا يشمل الأمور الدنيوية، حتى يقول قائل إن الإسلام حجر على العقول، وإنه ضيق على الأحساس، لأن العلوم المختلفة هي عامة شاملة لدى الأمم الأخرى، ولا يمكن أن نهمل أو أن نطرح ما يكفي به الأجانب وغير المسلمين من تقدم العلمي ومن تفوق الحضاري في بعض العصور. هذا صحيح، فإن العلم الدنيوي غير خاص بالمسلمين، والعقل الإنساني يعمل والأمم الأخرى تعمل وتنهض، والحضارة والتقدم العلمي الدنيوي كما يقال هو متجاوز بين الأمم، فيوما يكون خوف لهذه الأمة ويوما لتلك، وهي جميعا تسير وتعمل وتبني هذه الحضارة المادية. في ناحية العلم لم يحفظ علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عنه العلم الدنيوي المحض الصناعي الذي فيه مثلا علم الزراعة، الكيمياء، الفيزياء، الفلك، ولكن بشريطة أن لا يخالف شيء من هذه العلوم ومن هذه المستقرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف، لأن هناك في من مبتكرات العلم ومن نظرياته أمورا قد نجدها تخالف الإسلام، فلا يجوز أن نقبلها، لأن الإسلام حق لا يتطرق إليه الضيف والشر. أما هذه العلوم فهي إنتاج بشر، وهي من كتاب ناس يحتملون الخطر والصواب، ولا يخلون من أغراض ومن أهواء، فلذلك بالصدمة النص الشرعي الواضح والصريح والقطعي في نظرية علمية أو أفكار حديثة، فيجب أن تكون ثقتنا بما جاءنا عن الله ورسوله لا غير، فيجب أن نقدمه على هذه الأمور التي تأتينا الآخرين. قلت لا حرج من قبول هذه العلوم بهذا الشرط، وعندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي هو حديث تأذير النخل، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد أقوام الذين يؤثرون النخل، فقال سألهم عما يفعلون، فقالوا شيئا يعتدنا عليه، فقال لو لم تفعلوا لكان خيرا، فتركوه فنقصت ثمرته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد، فقال إذا حدثتكم عن أمر من أمور دينكم فخذوا به، وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا هناك امران او نوعان من امور دينية تتضمن العقائد والاخلاق والافكار والتصورات والسير والثقافة والادب، فهذه يجب ان لا نقبلها الا عن طريق اختيارنا، ولا نأخذها الا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهناك امور دنيوية بحتة اجتماعية وعلمية فيجوز ان نأخذها منها، بل يجب لكن بشرط ثابت ان لا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق وعن طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نرجع الى هذه الدعوة السلفية، لنقول قد يقول البعض انها دعوة طائرة وجديدة، وان اقدم من تنتسب اليه هو شيخ الاسلام ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب في العصر القاضي، وهذه فكرة خاطئة بل هي باطلة. وانما الدعوة السلفية هي دعوة الاسلام الصحيح نفسه، دعوة الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع وخاتم الأديان. وإنما لم تكن يكن يطلق عليها ذلك لأنه لم يكن هناك حاجة، فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح، فلم تكن هناك حاجة ولم يوجد داعي للقول بالإسلام السلفي والدعوة السلفية. كما يقرب ذلك إلينا مثلا العلوم الأخرى، العلوم العربية، كان الناس يتكلمون العربية الفصحى دون لحم ودون قطع، فلم يكن هناك حاجة إلى وضع قواعد النحو وإلى اصطلاح اصطلاحات النحو واللغة والبلاغة، لأنها كانت معروفة سريقة. وكذلك الدعوة السلفية كان الناس عليها ولم يكن هناك شذوذ ولا انحراف، ولكنها بدأت تظهر شيئا فشيئا عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر للوجود، وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية تؤثر في المسلمين فتحرف بعضها وتدين ببعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد وغيرها. حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعدها يشهون إلى خطورة هذه الدخائل وإلى خطورة هذه المحدثات، فكانت تظهر وتشتد الدعوة شيئا فشيئا كلما زادت هذه المحدثات وكلما زادت هذه الثقافات التي تؤثرت المسلمين. وكان من أبرز من ميز هذه الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل، حيث ظهرت فتنة خلق القرآن في جماله، وأريد حمل الناس جميعا على هذه الفكرة المحدثة الباطلة، فصمد ذلك الصمود المثالي ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع، وكان معه جمهور المسلمين بصمودهم وأرواحهم، وكان أولئك المعتزلة في حق آخر قابل لذلك، فتميز في الدعوة وظهر الفرق بين الاتجاهين، اتجاه الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب تقديم العقل على النقل الذين لا يعتدون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يعتدون بهذه السلف الصالح، وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة ويجعل الأساس هذه السلف الصالح. وهكذا فقد تتميز الدعوة السلفية شيئا فشيئا كلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم الصافي الحقيقي، وكلما اخذت الافكار الاثرية والثقافات الدخيلة على الاسلام كلما اخذت الدعوة وتشتد ويعمل بها. وفي زمن شيخ الاسلام ابن تيمية كان ذلك قد استحضر، وكانت الثقافات والتكبيرات الدينية قد تضخمت حتى صرفت أكثر المسلمين، فلم يبق إلا قلة نادرة غريبة عن المجتمع، هم الذين بقوا يحافظون على دعوة الإسلام والسنة ويتقيدون بطريقة السلف الصالح. فحين ذلك ظهرت الحاجة الملحة الى توضيح هذه الدعوة والى تمييزها. وكان استشهادات شيخ الاسلام رحمه الله كثيرة رائعة التي نزلت بها الاسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اسلوبه بلاغة لمن يكتب الهداية، وكانت ايقنة بين الحق والباطل، وقد اقام الحجة على المخالفين بالمناظرات وبالرسائل وبالكتب وفي المجالس، ولم يبقى حجة لمعاند الا ما يكون بسبب العناد وما يكون بسبب الاستكبار. فلذلك في زمنه ميزت وظهر هذا الاسم دعوة السلف ومنهج السلف وطريقة السلف، وان كانت قد استعملت هذه الكلمات في قبله ايضا، واظن قائل هذا البيت المشهور في العقائد عن مذهب السلف: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، اظنه قبل شيخ الاسلام. وهذه اللفظة عربية فصيحة وظهرت في كلامهم، لكن كما قلت توضحت وتركزت اكثر في عهد شيخ الاسلام رحمه الله. كما قلت انه سيطرت الافكار الصوفية على الناس وطرقها المختلفة، وافكار علماء الكلام والتعصب المذهبي والبدع في الدين والاحاديث الضعيفة والموضوعة، فظهرت غربة الاسلام، وظهر انه كان بحاجة ماسة الى ان يتبين والى ان يتوضح حتى يعرف الناس الحق من الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقد تابع هذه الرسالة وهذه الدعوة تلاميذ الامام ابن تيمية ابن القيم وابن كثير وغيرهم على ممر العصور، لكنهم كانوا محاربين مضطهدين، فمات منهم من مات في السجون، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وكانت الغلبة المادية في أكثر العصور للمخالفين، وإن كانت الغلبة المعنوية غلبة الحجة والبرهان لأهل السنة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقد جدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد، حينما كانت في ظلام دامس، وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد، فتثقف بثقافة شيخ الإسلام وأخذ عنه وقرأ كتبه وأخذ ينشرها ويدعو إليها، ونال له في من جراء ذلك الأذى الكثير والحرب العوان، ولكن كان أن وفقه الله عز وجل مع من أجده من الأمراء السعوديين الأوائل، كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثرت في المسلمين ووصلت إلى بلدان كثيرة، وما تزال بها بقية في البلاد السعودية وغيرها. لن نخوض كثيرا في هذه التفصيلات التاريخية، فلننتقل إلى حقيقة الدعوة السلفية. لماذا تضحك؟ ما هي أهم أشكالها؟ ما هي أهم الأصول التي تركز عليها؟ هناك أمور هامة وأصول أساسية تركز عليها الدعوة السلفية. أول هذه الأمور مسألة التوحيد. هذه المسألة أخطأ فيها جماهير المسلمين، عامتهم وخاصتهم، فقد سعى لديهم أن التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه هو الاعتقاد فقط بأن لله لهذا الكون خالقا مدبرا ورازقا حكيما يتصف بصفات الكمال، وقد ملأوا كتبهم وأتعبوا أنفسهم في إثبات هذه الحقيقة، مع أنه كما سمعت من أستاذ أكثر من مرة هذه الحقيقة فطرية مركوزة في النفوس وفي الأذهان، ولا تحتاج إلى كثير إثبات ولا إلى جهد كبير. فقد قال الله تعالى مثلا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وإن كل الذي ينظر إلى تاريخ البشر على مدى العصور يجد أن كل البشر يؤمنون بوجود بإله خالق مدبر وحكيم. إلا قلة نادرة من الملحدين على مر العصور كانوا يسمون دهرجين قديما ويسمون الآن ملاحدة أو زنادقة أو شيوعيين، هؤلاء نسبتهم قليلة جدا بالنسبة لبقية البشر. لا يقول قائل إن والله الشيوعيين مثلا الآن هم سكان روسيا وسكان الصين وسكان الدول الشيوعية الأخرى الكثيرة، لا يقول أحد هذا، فإن سكان هذه الدول أكثرهم مؤمنون بالله، أكثرهم إما نصارى أو مثلا يهود أو وثنيون يؤمنون بإله، ولكن الملاحدة منهم والشيوعيين مثلا هم قلة قليلة، هم الحكام فقط والذين يسيرون الأمور العسكريين وغيرهم، يعني هم أعضاء الحزب الشيوعي لا غير. أما بقية الشعب فتعلمون لهم كنائسهم ولهم عباداتهم، وكانوا يجرون إحصاءات بين الحين والحين، أكثر من آخر إحصاءات أن الشيوعيين في روسيا نحو 6-7 ملايين فقط، فإذا هم أقل، ما قيمة 6-7 ملايين أضف إليها مثلا البلدان الأخرى 6-7 ملايين أخرى 15 مليون كل 20-50، ما قيمتهم بالنسبة لسكان البشر الذين هم الآن أظن نحو 3000 مليون نسمة. فإذا إن عامة البشر وجماهير الناس على ممر العصور هم مؤمنون بإله، فإذا ماذا يحتاج هؤلاء؟ إن أحوج ما يكونون إليه هو أن يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل السابقون، إنه هو الإيمان الذي يعتد به، هو الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، إنه طريق دخول الجنة، إنه هو وحده الإيمان الصحيح وما عداه كفر. والمشركون كلنا نعرف أنهم كانوا يؤمنون بإله خالق إلا كنا نادرا جدا أيضا، أشار إلى ذلك القرآن حيث قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبين سبب ضلالهم وشركهم أنه اعتقاد الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله، ويدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يعبدهم إلا الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي شعب الجاهليين تجد كثيرا لفظة الإله والخالق ويقصدون به ويعظمونه، لكنهم يعتقدون أن هذه الأصنام هي وسائل وهي مقربات لهذا الإله، وإن ذكرها ودعوتها هو ضمان أن يستجيب لهم الله دعاءهم ويغيثهم إذا استغاثوا به. إذن الدعوة السلفية تهتم بتبيين التوحيد الصحيح الذي يكون الناس أحوج ما يكون إليه، وهو ما أخلصه العلماء المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من أن هناك 3 أنواع للتوحيد. التوحيد السابق واصطلحوا عليه أنه توحيد الربوبية، الإيمان بأن لهذا الكون خالقا رازقا متصلا بصفات الكمال. والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الإلوهية، والنوع الثالث هو توحيد الصفات. هذه صحيح أسماء اصطلح عليها من هؤلاء الأئمة الأعلام، ولكن مدلولها وحقيقتها موجود في ثنايا الكتاب والسنة، وإنما هؤلاء وضحوها وميزوها واصطلحوا عليها لتتضح الأمور وتتبين الحقائق. توحيد الربوبية قلنا المراد به، أما توحيد الألوهية فهو أيضا بصورة إجمالية أن يخص المسلم أصناف العبادة كلها في الله عز وجل، هذا الخالق المدبر الذي آمن به، وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، فإذا كان الله هو الخالق المدبر الرازق إلى آخره فلماذا يدعو غيره؟ ولماذا يعبد سواه؟ يعبد المخلوقين، يعبد المساجين، يعبد الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما يقول الشاعر ومن قصد البحر استقل السواقيا. هذا الإنسان العبد الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، كيف تدعوه وتصرف ربك الذي بيده كل شيء، الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون؟ هل هو قاسم؟ هل هو لا يستجيب دعاءك؟ هل هو بعيد؟ هل هو ظالم حتى تخاف منه وتلجأ الى سواه؟ انه رحيم، بر بعباده، رؤوف بهم، يجيب دعوة المضطر اذا دعاه، يقبل التوبة عن عباده. انه اقرب الى احدكم من عنق راحلته اليه. انه الذي يفرح بتوبة التائب اشد من فرحة الانسان الذي كان في سفر وظلت راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه بعدما يئس بالهلاك. فاذا هذا الاله العظيم الحكيم الرحيم لما تتركه وتلجأ الى غيره من هؤلاء الآلهة الذي الضعفاء العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا؟ فإذا أمر طبيعي. ولذلك فتوحيد الألوهية من أخص خصائص التوحيد، وهو من أهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة معنى قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله هي التي تدخل الإنسان في الإسلام، وهي الكلمة الطيبة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فإذا علق دخول الجنة على من يقول بهذه الكلمة مؤمنا بها مخلصا من قلبه. ما معنى هذه الكلمة؟ هل هي الألفاظ تقال باللسان هكذا دون فقه ولا اعتقاد ولا تطبيق؟ ليس كذلك، إن الأمور بحقائقها. هذه الكلمة معناها الإله المعبود، أله يأله أي عبد يعبد، الإله المعبود. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا من ألفق معاني لا إله إلا الله توجيه وتخصيص العبادة كلها بأنواعها المختلفة لله عز وجل. كثير من المسلمين يجهلون العبادة فيظنون لا إله إلا الله آمنا معك أن هي المواجهة تخصيص العبادة لله، ونحن أيضا نؤمن بذلك فلا نخصص صلاة ولا نسجد لأحد إلا لله. وهذا يعني قصور في الفهم، فإنهم يجهلون أن العبادة معنا أشمل وأوسع من ذلك. إن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة تشمل أنواع التعظيم التي يجب أن تخصها بالخالق الحكيم. إنها تشمل الدعاء وتشمل النذر وتشمل الذبح وتشمل التوسل وتشمل الإنابة وتشمل الاستعانة وتشمل الذبح قلناها والخوف والخشية والاستغاثة والرجاء والمحبة، كل هذه الأنواع هي من العبادات. وهؤلاء من جهدهم يظنونها مقصورة على الصلاة وعلى الحج مثلا، فيدل على ذلك نصوص كثيرة أيضا لا نفصيها الآن لضيق الوقت، وإنما ندخل بعض الأمثلة. مثلا الدعاء والاستعانة، يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المفعول هنا يراد به التخصيص، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، إياك نستعين يعني لا نستعين بسواك. وهذا هو الفرق بين قولنا إياك نعبد وبين قولنا نعبدك. لم يكن نعبدك لاحتمال أن يراد بها أو أن تشمل نعبدك، ولا مانع أن نعبد غيرك، فقدم المفعول بهذا التخصيص. كذلك قوله عز وجل: ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقابل بين ادعوني وان الذين يستكبرون عن عبادتي، مبينا ان الدعاء هو عبادة. ويوضح هذا تماما قوله صلى الله عليه وسلم السابق: الدعاء هو العبادة. وهكذا الذبح في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونصوص أخيرة كثيرة تشمل الخوف والرجاء: وإياي فارهبون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما أشبه ذلك من النصوص الكريمة. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون وتركز عليه الدعوة السلفية، لأن من أخطأ فيه ولأن من جهله ولأن من اعتقد خلافه فهو مشرك ويحكم عليه بالخلود في النار، إلا إذا كان لم يبلغ تبلغه هذه الدعوة فأمره إلى الله فيعذره الله ويوضح مصيره. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه يسأل يبعث إليه يوم القيامة رسول، إلى آخر الحديث المعروف. النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي أيضا يجهله كثير من المسلمين ويخالفون مضمونه ويشركون بالله به هو توحيد الصفات، وهو اعتقاد أن أحدا يشارك الله في صفة من صفاته. الله من صفاته يعلم الغيب، فحينما يعتقد الإنسان أن بشرا من البشر يعلم الغيب كما يعتقد الصوفية أن شيوخهم يكاشفون فيعلمون ما في نفسه ويطلعون على أحواله ولو كنت في مشرق الأرض وهم في مغربها، فهذا لا شك شرك في الصفات. وكذلك حينما يعتقدون في بعض مشايخهم أنهم يقدرون على كل شيء وأنهم يقولون للشيء كن فيكون كما ورد في بعض كتبهم، وحينما يعتقدون صفات أخرى هي من أخف خصائص الله عز وجل في أوليائهم وفي مشايخهم أو الأنبياء والرسل، فإنما هم يكونون قد أشركوا بالله عز وجل. ومع الأسف هذا انتشر في كلام المتأخرين كثيرا، الشعراء منهم الذين يسمون المداح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين كتبوا قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويختصون يختص الناس بتلاوتها في الموالد والاحتفالات الدينية، هذه تكثر فيها بالاستغاثة هذه الصفات وهذه نسبة هذه الأمور التي لا يجوز إلا لله نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى مشايخهم وأوليائهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر كثيرا من هذا وقد أمر بعدم المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام خشية من الوقوع في هذا الانحراف الخطير. قال عليه الصلاة والسلام مثلا: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحينما جاء بعض الناس وقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال له عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فكلمة سيدنا وابن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وجد فيها شقة، لأن ابن سيدنا نسبة أن عبد الله والد رسول الله هو سيد له، ما أنه كان مشركا كما في الأحاديث المعروفة كما في الحديث المعروف، فهذا من الشطط وقد حذرهم منه. وحينما سمع بعض الجواري والأولاد ينشدون: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهم عن ذلك أيضا وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. فمع هذا التنبيه ومع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم خالفه الناس صراحة، وقال قائلهم البوصيري مثلا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. معنى البيت انك دع، لا تقل ان محمدا ابن الله وقل ما شئت فيه من الاقوال، وهذا واضح ضلاله وواضح انحرافه وشطته في كل ذنبه. فتوحيد الصفات من اخطر انواع التوحيد التي جهلها المسلمون وخالفوها. ومعروف مسألة التوحيد هي الفيصل بين الإسلام والكفر كما قلنا، فلو كان إنسان متعبدا أعظم درجات التعبد، يصوم الليل، يقوم النهار، يقوم الليل، يتصدق، يزكي ويقوم بأنواع النوافل المختلفة ويتقرب إلى الله بشتى القربات ويصل الأرحام إلى آخره، ولو أشرك في عمره كله مرة واحدة استغاث بغير الله، قال كلمة فيها وصف أحد المخلوقات بصفة لله، فإن كل عمله باطل وإنه خالد مخلد في النار إذا لم يتب منه. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا المسألة خطيرة وخطيرة جدا، ولذلك يريها السلفيون الاهتمام القضية. ومن عجب أن باقي المشايخ والعلماء لا يزنتمون حولها بل يخاصموننا فيها ويقولون ما فيها شيء، ومسألة تتعلق بالنية، واسألوا نيته هذا الإنسان يريد إنما يريد بذلك وجه الله، يريد التقرب والتحبب وتعظيم هذا النبي وهؤلاء الأولياء، مع أنهم يعلمون أن النية لا تشفع للعمل مهما كانت صالحة، فلا بد أن يكون العمل صالحا والنية صالحة، إضافة لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا يشرك أي بتكن نيته صالحة، وليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة كما فسرها بذلك الأئمة والمفسرون مثل ابن كثير وغيره. فإذا يجب الاهتمام بمسألة التوحيد بأنواعه الثلاثة وخاصة النوعين الأخيرين اهتماما بالغا لإنقاذ الناس من الهاوية ومن الضلال. المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتباع، مسألة طريقة الأخذ، أخذ الأحكام وطريقة التفقه في الدين. شائع لدى الناس خاصة في العهود المتأخرة أن على كل إنسان إذا بلغ سن الرشد عليه أن يأخذ مذهبا من المذاهب الأربعة، هو مذهب والده مثلا، فيتفقه فيه ويلتزمه ولا يخالفه في مسألة من المسائل، ويقلده تقليدا ولا يسأل عن الدليل ولا يسعى للاجتهاد، لأن الاجتهاد قد أغلق وأنه ليس أمامه إلا التقليد. هذه المسألة أيضا خطيرة وهامة، ويخالف فيها السلفيون جمهور الناس، فهم يرون أن الأصل في التفقه في أحكام الشرع الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، اتباعا لقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل إذا أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، لكن من المعروف أن الناس يتفاوتون في ذلك، وأنه ليس بمقدور كل إنسان أن يأخذ من الكتاب والسنة، وخاصة بعدما فشى اللحن وبعد الناس عن لغة العرب وعن السليقة العربية وعن الفطرة، فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف. ولا شك أنه من المعروف من قواعد الشريعة أنه إذا لم يستطع الإنسان أمرا فإنه يكلف بما دونه، فلم يستطع هذا الإنسان الأخذ من كتاب السنة، أخذ أحكام دين من كتاب السنة مباشرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال تبارك وتعالى، فينزل درجة في ذلك إلى الاتباع. وهم مما نختلف فيه عنهم أنهم يقولون ما في اتباع فقط، إما مجتهد وإما مقلد، وهذه مكابرة، وهذا في الواقع عناد بأنه مخالف لما هو مشاهد ولما هو محسوس. فأنت ترى في الناس من هو عالم قد بلغ من العلم شوفا بعيدا، قد تفقه في لغة العرب وقد درس أصول الفقه وقد أخذ وسائل الاجتهاد، فهذا هو المجتهد الذي يتفق الكل على أنه يجوز له الأخذ الكتاب والسنة، بل يجب عليه مباشرة. وهناك باقي الناس غير هذا الإنسان، نحن نرى صنفين اثنين، وإن كانا يتفاوتان فيما بينهما وفيهما مراتب كثيرة. هذان الصنفان هما عامة الناس الذين لا عناية لهم بالعلم ولا دراسة لهم للدين، فهؤلاء الذين يسمون مقلدين، هؤلاء إذا طولت عليهم الآية لا يفقهونها إلا ما ندر من الآيات الواضحة الصريحة، وإذا ذكرت لهم الحديث لا يستطيعون أن يعرفوا معناه أو يعرفوا الطريق التي يعرفون صحته من ضعفه، فهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكلفون أن يسألوا أهل العلم، لكن عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضا في اختيار أهل العلم الموثوقين الذين لا تعصب لديهم والذين هم ثقات في دينهم وفي علمهم. ومع ذلك ليس عليهم أن يتزن واحدا بعينه من هؤلاء، وإنما عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون اسألوا أهل الذكر، لم يحدد واحد بعينه، وإنما يكون ذلك حسب ما يتوسط توسر له فلان ممن يثق في علمه ودينه فيسأله، فيسأله في مرة أخرى آخر فيسأله، ولا يضيق على نفسه ويحدد اتباعه تقليده بعالم معين. هناك بين هذا المقلد وبين ذاك المجتهد ناس كثيرون لهم عناية بالعلم، دراسة للغة، دراسة للعلوم الشرعية، دراسة للقرآن، للتفسير، للحديث. فهؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم مثل أولئك الأولين أو المقلدين، إنهم يختلفون عنهم، وإننا نظلمهم حينما نسويهم بهم. لا شك أن لهم فضلا عليهم، ولا يجوز أن نعاملهم مثلهم، فإنهم إذا ذكرت لهم الآيات الأحاديث عرفوا معانيها أو تفقهوا في أكثرها بالجملة، قد تخفى عليهم طبعا بعض المعاني، لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهونها ويفهمونها. فهؤلاء عليهم أن يبذلوا جهدهم، وجهدهم هو يحصل بأن يعرفوا الحكم الشرعي عن طريق عالم من العلماء، ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه. هؤلاء يستطيعون هذا، فكيف نسامحهم ونتفاعل معهم فنقول لهم يكفي أن تقلدوا؟ تسأل العالم ايش حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك كذا وكذا. أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل أن تفقهه، فلما تتنازل عن ذلك؟ ولما تتفاهم؟ مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجرا مثلا فلا تكتفي بسؤال الله المختص بذلك سؤالا مجملا وعارضا، وإنك وتدقق وتحاسب وتقارن وتسأل أكثر من واحد. لما في أمور الدين تفعل ذلك وفي أمور الدنيا تفعل ذلك وفي أمور الدين تتهاون وتتساهل؟ هل أمر دينك أهون عليك وأضعف عندك وأقل شأنا من أمور دنياك؟ إنك إن كنت كذلك فما أخسرك وما أضلك. فلا شك أن هناك مكتبة وسط بين المقلد والمجتهد بين المكتبة، هو الذي يتبع مستعينا بالعالم المجتهد بعد أن يفقه دليله ويطلع على حجته ويقتنع بها ويرجع من أقوال العلماء أقوى في نفسه. هذا موقف التلفزيون في مسألة أخذ الأحكام الشرعية ومسألة التحصل في الدين، وباعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ويفترض علينا المخالفون افتراءات الباطلة، لا نحن دائما نكرر براءتنا منها، يدعون أننا نكره الأئمة الأربعة وأننا نطعن فيهم وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم وأننا نأمر كل أحد أن يكون مجتهدا عالما ولا يجوز له أن يقلد. وهذا ظلم وافتراء طالما بينا بطلانه وطالما بينا براءتنا منه، ومع ذلك فلا يتقون الله ويصرون على نسبته الينا، ويشهد الله اننا منه براء كما يقال براءة الذئب من بني ابن يعقوب، مع ان كتبنا فاتحه لبيان هذه الحقيقه، فبعضهم مثلا سوّد كتابا ملأه وحشاه لاثبات جواز التقليد والاستدلال على انه على ان التقليد جائز وواجب على بعض الناس. كل ذلك يرد به على السلفيين ليهم الاخرين انهم ينكرون التقليد، فهذا من الظلم الشنيع. ومع انه قد بين له ذلك واثبت له ان السلفيين يقولون ان الجاهل عليه ان يقلد، مع ذلك يصرون على هذا، وهذا الرجل ما في نفوسهم من الضغينة وما في نفوسهم من الحقد والتحامل والظلم الجهل. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة هي مسألة التزكية النفسية والتصفية الروحية. هذه المسألة قد ساعد المتأخرين فيها طريق متفوقة. هؤلاء الذين يعتمدون بتزكية النفوس على المجاهدات الروحية والوسائل النفسية وما أحدثه مشايخهم من أمور ادعوا أنها توصلهم إلى الله، وقد اعتمدوا فيها على غير ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والحق يقال المتفوفة إن أول درجات التصوف اتباع وآخر درجاته زندقة. أول ما يدخل الإنسان في الصوفية لابد أن يقوم ببعض البدع، لأنه ما الذي يميز الصوفي عن غيره من أهل السنة؟ أهل السنة يلتزمون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. فبما يفترق الصوفي عنهم وقالوا نحن على الكتاب والسنة، فلماذا إذا تخططون لأنفسكم طريقا؟ لماذا تلتزمون بأوراد؟ لماذا تلتزمون بنوع معين من الذكر وطريقة خاصة به؟ لماذا تصرفون المسلمين فهذا شاذبي وهذا رفاعي وهذا قادري وما أشبه ذلك؟ إنهم لا شك الحقيقة الجدنى الناس تدل على أنهم يخلعون في دين الله، فلا يكتفون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وإنما يزيدون ما استحسنوه لأنفسهم وما أضافوه إلى دين من أمور هو منها بريء وأمور هي ضلالات. فلذلك طرق الصوفية السلفيون يذكرونها جملة وتفصيلا، وليست المسألة كما يتوهم من بعض أن مسألة اصطلاع، والمقصود الصوفية هي نفس ما جاء من الإسلام من درجة الإحسان أو الصف أو التزكية أو توقيف القلوب أو الجانب الضلال الآخر، وهو أنهم يعتقدون أن هناك طريقا لمعرفة الغيب ولمعرفة حقائق الأمور عن طريق الكشف، ولا يرجعون فيه ما جاءهم عن طريق الشرف، ويجهدون في التعلم، وبعضهم أحرق كتبه وقال آخرون أنتم تأخذون عيونكم ميتا عن ميت ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت. وهذا الذي تم نظرية الكشف في أبشع باطل ومن أظن الضلال، وهو إذا نظر في الإنسان نظرة شاملة صحيحة يجده إلغاء بكل ما جاءنا به الإسلام واستبدال ما جاء عن طريق الحدث والتخمين والأهواء والنظرات الشيطانية به. وهذا خطر عظيم ما بعده خطر، إنه اتهامة يدعون أنه الملائكة تؤتيهم وتلهمهم وأن الله هو الذي يخبرهم ويلهمهم، وما الدليل على ذلك؟ ما الذي يضمن أنه وحي من الله، أنه إلهام من الله وليس نزغات الشياطين؟ والأمور بنتائجها وفعلا من آثارها. أيضا لو اتصل مقام الإفاضة في ذلك فحسب هنا أن نكتفي بهذا. هذه أسس هامة ثلاثة للدعوة السلفية، وهناك أمور أخرى تتصف بها ومن مبادئها وتركز عليها يمكن أن تكون سلبية، وهي التحذير من أمور البدع وما دخل على الدين من المخلوقات التي شوهت جماله وقدرت صفاءه وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء. هذه المحدثات دخلت على الدين فغيرت حكم الله وضللت الناس، فالسلفيون يهتمون بتنبيه الناس إليها ويحذرونهم منها. والاتباع أمر ليس سهلا، ليست المسألة كما يقال فرعيات نصوفها ذات الخير خير، لأن حقيقة الاتباع أنه استدراك على الله عز وجل وأنه تشريع عند الرأي وبالعقل. هذا الأمر يقال لك يتعبد به إلى الله عز وجل، يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل. ما مستند ذلك؟ إنه الرأي والاستحسان ليس غير، وهو ينفث آية اليوم أكملت لكم دينكم من أساسها وغير ذلك من الآيات. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور